بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا تحرير محل النزاع في مسألة دلالة الجملة الوصفية على المفهوم وكيفية شروع المصنف رحمه الله عليه في بحث مفهوم الوصف، وصل الكلام إلى ذكر بعض ما استدل به القوم لإثبات المفهوم للجملة الوصفية. عمدة ما استدلوا به لإثبات المفهوم ما يعبر عنه بدليل اللغوية، حاصله أنه في قولنا أكرم العالم العادل مثلا، لو كان المولى في الواقع وفي لب الأمر لا فرق عنده بين إكرام العالم العادل وبين إكرام العالم الفاسق، لكان ذكره لوصف العدالة لغوا. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية لابد أن نلتزم بأن وصف العادل لو انتفى ينتفي وجوب الإكرام، وإلا لكان كلام المولى لغوا. فصيانة كلام المولى عن اللغوية تقتضي الانتفاء عند الانتفاء، والمفهوم معناه الانتفاء عند الانتفاء. هذا خلاصة ما استدلوا به لإثبات المفهوم للجملة الوصفية، بل هو عمدة ما استدلوا به. هذا الدليل نوقش بوجوه متعددة. الوجه الذي أشار إليه المصنف أو ذكره المصنف في الحلقة الثانية وأشار إليه هنا يرجع إلى أن لذكر وصف العدالة فائدة، لكن هذه الفائدة لا تنحصر بالانتفاء عند الانتفاء. بعبارة أخرى، صيانة كلام المولى عن اللغوية لا ينحصر بحمل كلامه على الانتفاء عند الانتفاء، بل عندنا وسيلة أخرى لصيانة كلام المولى عن اللغوية. مثلا في المثال المذكور في أكرم العالم العاشر، لو فرضنا يوجد في عالم الأعيان الخارجية 100 عالم، 50 منهم عدول والبقية فصاص، ولكن الفصاق نصفهم سادات ونصفهم عامة، وكان المولى يريد أن يحترز عن العوام لكن لا يريد أن يفرح بذلك بمحظور ما في عالم التخاطر، فجاء واشترط في حكمه وصف العدالة لأجل أن يخرج ماذا؟ لأجل أن يخرج 25 عالم من العوام، فيكون لذكر وصف العدالة فائدة. ولكن هذه الفائدة ليست هي المفهوم. وبعبارة جامعة، وصف العدالة للاحتراز، وهذا ما تعطيه إيانا قاعدة احترازية القيود التي هي من القواعد المسلمة. لكن الاحتراز عن ماذا؟ يكفي في رفع اللغوية عن كلام المولى الاحتراز عن البعض. فارتفاع اللغوية لا يتوقف على الاحتراز عن غير المذكور على نحو الكلية، بل يقال كلام المولى عن اللغوية لو تحقق الاحتراز على نحو المهملة التي في قوة الجزية. متى نقع في محظور اللغوية؟ إذا لم يكن وصف العدالة للاحتراز نقع في محظور اللغوية. يكفي أن نرفع محظور اللغوية بالموجب الجزئي. بعض من ليس بعادلا لا تكفي. فإذا لا يتوقف صيانة كلام المولى عن اللغوية بأن نلتزم بالانتفاء عند الانتفاء. فلذا يرى المصنف تبعا لجمع من متأثري علماء الأصول أن الجملة الوصفية لها مفهوم على نحو جزئي. وعن لقائل أن يقول هل يوجد ثمرة في ذلك؟ يعني طارة ننفي المفهوم بالكلية وأخرى نثبت المفهوم على نحو الموجب الجزئي، هل لذلك ثمرة أم لا؟ قد يقال ابتداء أنه لا أثر لذلك، إن لا يعرف المخاطب الخارج بقيد هذا الوصف. إذا كانت الخارج 100 عالم بقيد هذا الوصف يدخل 50، خذ الخارج من 50 كم؟ فلا يعلم الداخل من الخارج. فحينئذ يكون حكمه كما لو لم يكن لها مفهوم بالكلية، لا جزئية ولا كلية. فما هي الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك تظهر في موارد متعددة، تظهر في موارد متعددة. مثلا لو قال أكرم العلماء العدول، ثم جاءت رواية أخرى تقول أكرم الهاشمي، هذه أكرم الهاشمي بإطلاقها تشمل العادل والفاسق. فلو قلنا بأن أكرم العالم العادل ليس لها مفهوم بالكلية لما كان هناك تنافي بين أكرم الهاشمي وأكرم العالم العادل، إذ أن أكرم العالم العادل تتعرض للإثبات ولا تتعرض للسلب، لا تنفي وجوب الإكرام عن غير العادل بناء على أنه ليس لها مفهوم بالكل. أما لو قلنا لها مفهوم الجزئي فحينئذ يقع التعارض بين منطوق أكرم الهاشمي الذي يدل بمقتضى الإطلاق على لزوم إكرام الهاشمي عادلا كان أم فاسق، وبين ماذا؟ ذلك المفهوم الجزئي الذي نستفيده من أكرم العالم العادل. فيقع التعارض، وإن لم يكن مصب التعارض محرز بالدقة، لا يشترط في التعارض إحراز الأفراد الذي يقع فيها التعارض. وجود علم إجمالي بخروج البعض دون البعض الآخر يكفي في التعارض مع إطلاق أكثر الهاشم. إذن هناك ثمرة تترتب على ذلك كما في هذا المثال الذي ذكرت. وبهذا يتم الكلام في البحث عن مفهوم الوصف أو عن دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. طبعا أيضا ننبه على نقطة ذكرناها سابقا فقط للتأكيد، أنه عندما نتكلم عن دلالة جملة على مفهوم نتكلم عنها بما هي مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، وإلا في كثير من الأحيان قد يكون الجملة الوصفية بمقتضى قرينة خاصة قد يكون لها مفهوم، بل الجملة اللقبية قد يكون لها مفهوم، كما استدل الفقهاء على شرطية الذكورة في القاضي بقوله عليه السلام ارجعوا إلى رجل، يعني ارجعوا إلى رجل جملة ماذا؟ لقبية. والجملة اللقبية ليس لها مفهوم بالاتفاق، مع ذلك استدلوا بمفهومها. ليش؟ بقرينة ورودها في مقام التحديد، انه الامام عليه السلام في مقام تحديد من يرجع اليه ممن لا يرجع اليه، فقرينة التحديد هي التي جعلتنا نستفيد المفهوم، وهذا خارج عن الكلام الاصولي. الكلام الاصولي ناظر الى القضية بما هي مع قطع النظر عن القرائن التي تحيط بهذه القضية، لأن البحث الأصولي كلي وليس بحثا جزئيا. فلا يعني أنه في بعض الأحيان إذا وجدنا في المكاتب أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يستدل بمفهوم الوصف، لا يعني ذلك أنه وقع في التهافت بين فقهه وأصوله. قد يستدل بمفهوم الوصف لرواية لوجود قرينة في البيت. هذا تمام الكلام في الجملة الثانية وهي الجملة الوصفية. الجملة الثالثة التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم لها الجمل الغائية. ابتداء لا بد من شرح هذا الاصطلاح، او لا بد من شرح بعض المفردات. جملة هذه المفردات الغاية، بالجملة هذه المفردات المغاية. فعندنا غاية وعندنا مغاية وعندنا أداة غاية. عندما نقول غاية يقصد من ذلك مدخول أداة الغاية، هي إلى وحتى مثلا. ما تدخل عليه أداة الغاية نسميه غاية. أكلت السمكة حتى رأسها أو رأسها، ليه؟ بس المهم، فأكلت السمكة حتى رأسها، فتكون مثلا حتى أداة غاية والرأس هو الغاية، فمدخول أداة الغاية نسميه غاية. هذا تفسير لهذا الاصطلاح. قد يستعمل هذا الاصطلاح ويراد منه أحد معنيين آخرين. الغاية طارة تقصد تطلق ويقصد منها نهاية الشيء، نهاية الشيء، وأخرى يقصد منه أو منها ما ينقطع عنده الشيء. الفرق بينهما نهاية الشيء وما ينقطع عنده الشيء. من هنا جاء بحث عنده في علم الأصول، هل الغاية داخلة في المغية أم لا؟ يعني عندما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، هل الرأس نأكل أم لا؟ أم توقف الأكل عند الرأس؟ فهل الرأس هو نهاية الشيء المأكول ونهاية الشيء كابتدائه داخل في الشيء، فتكون الغاية داخل في المغية، أم أن المقصود من الغاية ما ينقطع عنده الشيء، ما يتوقف عنده الشيء، فتكون الغاية ماذا؟ خارج عن المغية. فقوله تعالى صم إلى أو فقوله ليس تعالى صم إلى الليل، فالليل ماذا؟ ما ينقطع عنده الصوم الواجب. واضح هذا الشيء؟ إذا مرة نطلق الغاية ونريد منها النهاية، وأخرى نطلقها ونريد منها ما ينقطع عنده الشيء، وثالثة نطلق على المعنى الأعم مدخول أداة الغاية. مدخول أداة الغاية قد يكون هو النهاية وقد يكون ما ينقطع عنده الشيء، فلا بد أن نلتفت إلى هذه الاصطلاحات. أما المغية هو الحكم الذي قيد بأداة الغاية، صم إلى الليل فهو الوجوب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمرافق غاية ووجوب غسل اليدين مغية. واضح هذا الشيء؟ في الجمل الغائية بحثوا في مقامين، هناك بحث منطقي وهناك بحث مفهومي. المصنف لم يتعرض إلا للبحث المفهومي باعتبار أن البحث في المفاهيم. البحث المفهومي هو أنه بانتهاء أو بتحقق الغاية هل ينتفي الحكم أم لا؟ هذا بحث مفهومي، وعندنا بحث منطوقي أن الغاية هل هي داخلة في المغية أم لا؟ إن هذا البحث نستفيده من منطوق ومن المدلول المطابق للجملة. طبعا هذا البحث المنطوقي له أثر في البحث المفهومي، فأوضح ذلك. فارث نقول أن الغاية خارج عن المغية، مثلا نقول ارسل يدك إلى المرفق، المرفق خارج لا يجب غسله، فإذا قلنا بأن هذه الجملة لها مفهوم، من أين يبدأ المفهوم؟ يبدأ المفهوم حينئذ من المرفق الصاعدة. ما معنى لها مفهوم؟ يعني من أطراف الأصابع إلى هنا يجب الغسل، من المرفق فصاعدا لا يجب الغسل. هذا إذا قلنا بأن الغاية خارجة عن المغية. أما إذا قلنا الغاية داخلة في المغية فحدود البحث المفهوم تختلف، فيكون من أطراف الأصابع إلى المرفق يجب الغسل، الذي ينتفي عنه وجوب الغسل ماذا؟ ما بعد المرفق. فالمنتفي عنه الحكم إما من الغاية فصاعدا، وإما ما بعد الغاية. فإذا حدود المفهوم سعة وضيقا ترتبط بالبحث منطوقي، ولذا نجد علماء الأصول يقدمون البحث المنطوقي على البحث المفهومي، على الرغم من أن أصل البحث انعقد لي البحث المفهومي. صار واضح المطلب؟ فحدود البحث المفهومي سعة وضيقا ترتبط بتحديد البحث المنطوقي، هل الغاية داخلة في المغية أم خارجها؟ واضح إن شاء الله المطلب. طبعا فيها خلاف كبير في أن الغاية داخلة في المغية أو لا، في أقوال متعددة، قول بالدخول، قول بالخروج، قول بالتفصيل بين حتى وإلى، ففي حتى داخلة وفي إلى خارجة، قول بالتفصيل بين أنواع الغايات، وقول بالتوقف. هناك أقوال متعددة في دخول الغاية في المغية وخروجها، إلا أن المصنف لم يتناول هذا البحث، وإنما تناول البحث المفهوم. المتعارف أيضا عند علماء الأصول في حسم مسألة البحث المفهومي هو أن يستظهر أن الغاية هل هي قيد للموضوع أم أنها قيد للحكم؟ فإذا كانت قيدا للحكم تصبح في قوة الجملة الشرطية، فكما التزمنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم فتكون الجملة الغائية لها مفهوم، فيكون وجوب الصوم مغية بماذا؟ بدخول الليل. هذا إذا كانت قيد للحكم. وإذا قلنا بأنها قيد للموضوع، يعني ما هو المغية بدخول الليل؟ ليس هو الوجوب، وإنما هو ذات الصيام، فحينئذ تكون في قوة الجملة الوصية، كما في قولنا أكرم العالم العادل، كان العادل قيدا لأي شيء؟ للعالم، ولم يكن قيدا لوجوب الإكرام، فانتفى المفهوم للجملة الوصية، فكذلك في الجملة ماذا؟ الغاية. المصنف هنا أيضا يقول طارة الدني على نظرية المحقق العراقي وأخرى لا نبي عنها. نظرية المحقق العراقي ماذا تقول؟ بأن الربط المخصوص مسلم. هذه النظرية تقول المصنف بأنها واضحة التحقق في الجملة الغائية، أن الربط المخصوص والتعليق الخاص موجود في الجملة الغائية. فإذا ينبغي أن ينصب البحث على أي شيء؟ أن المعلق على الغاية هل هو طبيعي الحكم أو هو ماذا؟ شخص الحكم. فنلاحظ هذا الشيء الذي تنازع فيه علماء الأصول أن نرجع الجملة الغائية، هل هو إلى تقييد الحكم أم إلى تقييد الموضوع؟ أخذه المصنف كأنه مفروغ عنه، فالمعلق على الغاية بنظره هو الحكم. فإذا يوجد تعليق. الرفل الذي ذكره المحقق العراقي مسلم، إنما الكلام في أن المعلق هل هو طبيعي الحكم أو أنه شخص الحكم. في قولنا صم إلى الليل، إذا أردنا أن نعبر، لأن باعتبار صم هيئة والهيئة من المعاني الحرفية، إذا أردنا أن نعبر عن هذه الجملة بمفهوم الاسم فهناك أسلوبان. الأسلوب الأول أن نقول وجوب الصوم مغية بدخول الليل، يعني نفترض أن الصوم إلى الليل معناه، إذا أردنا أن نترجمه بعبارة أخرى نترجمه بهذا الشكل، وجوب الصوم مغية بدخول الليل. فيكون نظير قولنا الربا حرام، كما أن الربا حرام عندنا حكم وهو الحرمة، وعندنا موضوع لهذه الحرمة، كما أن في الربا حرام نستطيع أن نقول كل ربا حرام لإطلاق الموضوع، كذلك في قولنا وجوب الصوم مغير بماذا؟ بدخول الليل، نقول كل وجوب صوم مغير بدخول الليل، طبيعي وجوب الصوم مغير بدخول الليل، إذ لا فرق بين قولنا وجوب الصوم مغير بدخول الليل وبين قولنا يحرم الربا، كما هناك يصح أن نتمسك بالإطلاق لنثبت لأن الحرام ليس صنفا خاصا من الربا وإنما هو طبيعي الربا، كذلك في وجوب الصوم مغيا بدخول الليل. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن يكون مفاد صوم إلى الليل هكذا: جعل الله وجوبا للصوم مغيا بالليل، جعل الله وجوبا للصوم مغيا بالليل. لو كان مرجع الصوم إلى الليل هذا المعنى لما صح أن يثبت أن المعلق طبيعي الحكم، بل المعلق هو جعل، هذا الجعل الخاص، هذا الإنشاء الخاص. فلو فرضنا الباري جعل وجوبا آخر للصوم بعد الليل لما كان يوجد تنافي بين هذين الجعلين، جعل جعلين، جعل مغيا بالليل وجعل غير مغيا بالليل، أين التنافي؟ ونحن سابقا قلنا أن المدار على المفهوم في أنه لو وردت رواية أخرى تثبت تكون متعارضة مع المفهوم، إذا جاءك زيد فأكرمه، لو جاءت رواية تقول إذا لم يأتي زيد فأكرمه تكون متعارضة مع المفهوم إذا جاءك فأكرمه، هنا لا يصدق التعارض، جعل الله وجوبا للصوم وغياب الليل لا يتعارض مع جعل الله وجوبا للصوم بعد دخول الليل، لا يوجد تعارض بينهما، فإذا لا تدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء. الحاصل أنه إذا استظهرنا في مقام ترجمة صم إلى الليل المعنى الأول فيكون للجملة مفهوما، وإذا استظهرنا المعنى الثاني لا يكون للجملة مفهوما. فما هو المستظهر؟ إذا في البداية بحثنا البحث الثبوتي، محتملات معنى صم إلى الليل ثبوتا، فتم هذين المعنيين. أما لن نبحث في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإثبات ما هو المستفاد من صم إلى الليل؟ إن استفدنا المعنى الأول ثبت المفهوم، وإن استفدنا المعنى الثاني لم يثبت المفهوم. المصنف رحمة الله عليه يستظهر المعنى الثاني، والسبب في ذلك أنه عندما يقول صم إلى الليل غاية ما يفهم من هذه الجملة أن هذا الوجوب المجعول غياه الجاعل بالليل ولا يفهم أكثر من ذلك ولا أقل من الشك، وتردد الجملة بين المعنى الأول والمعنى الثاني فتكون الجملة مجملة، ومع إجمالها لا يثبت لها المفهوم. مع إجمالها يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ هو مفاد المنطوق، هو القدر المتيقن. أما الانتفاع عند الانتفاع لأن الكلام مجمل قد يثبته وقد لا يثبته فلا نستطيع أن نتمسك به. وعلى هذا الأساس لا يكون للجملة الغائية مفهومان. نعم يمكن أن يثبت لها المفهوم الجزئي الذي ثبت للجملة الوصفية بنفس الدليل، لأن نقول لو كان الحكم يثبت لما قبل الغاية ولما بعد الغاية لكان ذكر الغاية ماذا؟ لغوا. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية نلتزم بالمفهوم. نفس دليل اللغوية يمكن أن يتمسك به هنا، والجواب عنه نفس الجواب عن دليل اللغوية في الجملة الوصفية. نقول نستطيع أن نرفع اللغوية بالالتزام بالمفهوم على نحو ماذا؟ الموجبة الجزئية. يعني يقول بعض الليل لا يريد المولى أن يصام، لبعض الآخر مسكوت عنه، وهذا كاف في رفع اللغوية. هذا تمام الكلام في ثبوت المفهوم للجملة الغائية وعدم ثبوته. نقرأ هذا المقدار. هذا ما قرأنا شيء. مفهوم الوصف إذا تعلق، والأفضل أن يكون البحث عن الجملة الوصفية لا يؤخذ في العنوان شيء المتنازع فيه. نحن نتنازع على أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا محل النزاع. بعد لم يثبت المفهوم للجملة الوصفية حتى نعلن البحث بمفهوم الوصف، كيف كان أمر ثاني؟ يعني هذا ليس إشكال على المصنف، هذا المتعارف في الكتب الأصولية، لأن عنوان البحث هو المفاهيم، فقال والمفاهيم على أقسام، مفهوم الوصف، مفهوم كذا. فالأفضل أن يعبر بالجملة الوصفية بالجملة الشرطية. نعم، أو مثلا هكذا: إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط بوصف في الموضوع، كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم؟ ليه؟ ليش أنت في شخص الحكم؟ أن هذا هو مقتضى قاعدة احترازية القيود. والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم، يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الواصف مسلمة. إذن على رأي المحقق العراقي وفضل البحث كون المعلق طبيعي الحكم، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفائه هل يمكن أن نثبت كونه طبيعيا الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أو لا؟ والصحيح أنه لا يمكن. ليش؟ لأن مثال هيئة أكرم مقيد بمدلول المادة، مفاد هيئة أكرم وهو الوجوب، مقيد بمدلول المادة وهو الإكرام. ليش؟ لما ذكرناه من أن الوجوبة من المعاني ذات التعلق مثل العلم، والمعاني ذات التعلق دائما متقومة بالمضاف إليه، يعني بالمتعلق فيه. لا نتكلم مضاف إليه بالاصطلاح النحوي، المضاف إليه يعني بالمتعلق به. ومدلول المادة مقيد بالفقير. ليه؟ لأن الإكرام فعل من الأفعال، فيحتاج إلى أن يتعلق أيضا بمن يقع عليه الإكرام، لأن المطلوب إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة، تقييد الشيء بوصفه. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف وانتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة، وهذا واضح لا انتفاء طبيعي الحكم طبعا. وليس ذلك إلا لأن الوصف ليس قيدا للحكم، حتى نقول قيد الطبيعي الحكم بهذا الوصف، وإنما الوصف يرجع إلى تقييد الموضوع. وأما إذا لم نأخذ بمسألة المحقق العراقي، قلنا أيهما أسهل للباحث؟ مسألة المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي يريد أن يثبت فقط أن المعلق طبيعي الحكم، بينما أصحاب المسلك الآخر يريدون أن يثبتوا كلا الركنين، الربط الخاص وأن المعلق هو طبيعي الحكم. لذا يقول: وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا مانع الدلالة، يعني أيضا يعني كما منعنا من كون المعلق طبيعي الحكم، يمكن أن نمنع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. ما هو هذا الربط المخصوص بنظر المصنف؟ فهو النسبة التوقفية. طب ليش نمنع ذلك؟ لأن النسبة التوقفية بالنتيجة تحتاج إلى دال. طب وما يوجد عندنا في الجملة في أكرم العالم العادل، لا يوجد شيء يدل على التوقف، لا بمعناه الاسمي ولا بمعناه الحرفي، لأن الهيئة تدل على الوجوب المرتبط بمادة معينة، والمادة تدل على متعلق الوجوب، والوصف والموصوف يدلان على النسبة الاندماجية، فلا يوجد ما يدل على النسبة التوقفية، فإذا انتفى الدال انتفى المدلول. وهذا برهان ماذا؟ إني أو لبني، برهان بل إذا انتفت العلة انتفى معلوم، يعني في حكم العلة، ولا دالوا مدلول ليس علة ومعلوم، لكن نظير العلة والمعلوم، فيكون البرهان برهانا لبني. فإن رب مفاد أكرم بالوسط إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل. ليش قال ناقصتين؟ لعدم إمكان السكوت على كل واحد منهما، والنسبة الناقصة هي التي لا يمكن السكوت عليها، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل، وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق، لا بنحو المعنى الاسمي لأن كلمة توقف غير موجودة، ولا بنحو المعنى الحرفي لأن الهيئة الموجودة لا تدل إلا على الطلب والوجوب، لا تدل على التوقف. فالصحيح بخلاف الجملة الشرطية، فإن الأداة يمكن أن يستظهر منها التوقف، بينما هنا لا يوجد ما يدل على ذلك. فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، نعم إشارة إلى ما ذكره في الحلقة الثانية، لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة الناس في الحلقة الثانية، ذكر الوصف المعتمد وغير المعتمد في إشارة إلى هذا الشيء، فيتبنى التعميم على كليهما. المهم مفهوم الغالب، ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، ما من قبيل قولنا صل إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم لتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. ليش؟ لأن نفس الغائية تستبطن تعليق شيء على الغاية، استفدنا؟ لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. ومن هنا طبعا فيما صدر المصنف عندما طرح نظرية المحقق العراقي كما تلاحظ لم يناقش فيها، صراحة كنظرية لم يناقش فيها، لكن من هذه المباحث التي تقدمت يفهم من ذلك أن إشكال المصنف على نظرية المحقق العراقي أنها غير مضطردة. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم. أما أصل في جملة الفائدة فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغيى قلنا ما هو وجوب الصوم، هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب. كلمة المجعول هنا بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي، يعني ليس المقصود الفعلية الحكم المجعول الأصولي. المجعول هنا بمعنى اسم المفعول الذي جعله المولى، فلم لا يريد أن يتكلم جعله مجعول المصطلح الأصولي. المجعول هنا بمعنى العرفي واللغوي، إذا عطف عليه قوله هو المدلول لذلك الخطاب. فعلى الأول يثبت المفهوم، يعني إذا كان المعلق على الغاية هو طبيعي الحكم يثبت المفهوم، وإذا كان المعلق على الغاية شخص الحكم لا يثبت المفهوم. ولتوضيح المسألة لابد أن نترجم قولنا قم إلى الليل، فيمكن أن نترجمه إلى أحد معنيين. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية للمفهوم الحرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس ضبط الغاية، فنقول طارة وجوب الصوم مغيا بالغروب، ونقول أخرى طبعا بمقتضى المثال الذي ذكره في صدر العبارة ينبغي أن نقول إلى المغيا بالليل لا بالغروب، يعني لأنه هو لم يمثل بصل إلى الغروب مثل بصل إلى الليل، أمر سهل. فنقول طارة وجوب الصوم مغيى بالغروب، ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، كما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلق الربا ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيا بمثابة ممنوع. طبعا هذا بحسب الصورة، أما بحسب اللب والواقع وجوب الصوم مغيا بدخول الليل هذا من باب عكس الحمل، بينما الربا حرام او الربا ممنوع هذا ليس من باب عكس الحمل، بحسب الصورة هكذا، اما بحسب الواقع وجوب الصوم بمثابة ممنوع وبمثابة حرام لانه حكم كيف ما كان. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيا بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر، لأن المقصود هنا من جعل الشارع يعني الإنشاء الذي صدر من الشارع مغيا بالغروب، قد يصدر منه إنشاء آخر غير مغيا بالغروب أو مغيا بشيء آخر، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيى بالغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب المنشأ الذي تحدث عنه، فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغية هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغية بالغروب لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغية بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة وهي صم إلى الغروب في قوة القول الثاني للأول. ليه؟ إذ يفهم منها من جملة صم إلى الغروب جعل وجود الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا تطبيقا لقانون اللهوية الذي تقدم كما تقدم. هذا تمام الكلام في البحث عن الجملة الثالثة التي ماذا ادعي أن لها مفهوم. قال في الجملة الغائية لا نستطيع أن نقول كما قلنا في الجملة الوصفية أن مشهور المتأخرين على نفي المفهوم. الجملة الغائية في اختلاف حتى عند المتأخرين في كلام بالتفصيل بين قيود الحكم وبين قيود الموضوع. مثلا بعضهم يفصل بين صم إلى الليل وبين ماذا؟ وبين اغسل يدك إلى المرفق. ومرة يكون إلى المرفق غاية لليد، ومرة يكون غاية لوجوب الغسل أو وجوب الغسل، وكذا الحال في صم إلى الليل. فبعضهم يفصل. فالمسألة إذا عند المتأخرين لا يوجد فيها الشهرة على رأي واحد. الجملة الثالثة التي يقع الكلام في ثبوت المفهوم لها الجملة الاستثنائية. الحمد لله رب العالمين.